محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. السابقون نعم نعم أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل Thank you. وحور النعيم كأمثال مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين Thank you. نعم. في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة وأصحاب اليمين كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. نعم نعم نعم. وفرش I ثلة قوة إلا بالله. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. أم نحن الخالقون الأرض. نحن قدرنا بينكم الموت. حارك يا رب، حارك يا قادر يا عظيم. عليكم. وما نحن بمسبوقين يخلقونه أم نحن الخالقون؟ سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون؟ Thank you. سبحانك يا قوي يا عظيم. سبحانه وتعالى قول مستدر. لو نشاء وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم عليك. فلا أقسم بموقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا من فسبح باسم ربك العظيم يحيي ويميت الهندسة الإذاعية ومؤثرات صوتية سرادق والإنارة ومقادير توليد ومحولات أولاد مقبول شارع العارف في سوهاج من تحت آل رضوان بدار السلام الموافق الجمعة 20/11/1992. أحييكم ونلتقي مرة أخرى وقاري العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي.